السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. آخر مسألة تكلمنا عليها في اللقاء السابق هي مسألة القزع، وأنه ذكرنا أنه مكروه، وسنية إبقاء شعر الرأس. هاتان آخر مسألتين تكلمنا عليهما. كنت بالمناسبة ذكرت في المحاضرة السابقة أن استحباب أن مشروعية التسمية في أول الوضوء هذا مشروع باتفاق الفقهاء. ذكر لي أحد الفضلاء أنه قد ذكر خلاف في هذه المسألة عن مالك، أو عن قول في مذهب مالك. قال رحمه الله تعالى: ويعفي لحيته. توقفنا على هذه المسألة، إعفاء اللحية. قال: ويعفي لحيته، يعني يستحب له أن يعفي لحيته، يعني بأن لا يأخذ منها شيئا، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في غير ما حدث. قال: اعفوا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى. قال: ويحرم حلقها. إذن هذا عندنا الإعفاء يقابله أشياء، منها الحلق. أول شيء يقابل الإعفاء الحلق. فما حكم الحلق؟ حكم الحلق التحريم، حكمه أنه محرم. قال: ويحرم حلقها. ذكره الشيخ تقي الدين الذي هو ابن تيمية. وهذا يعني شبه اتفاق بين الفقهاء، وإن لم يكن محل اتفاق. لكن ابن حزم رحمه الله حكى الإجماع على تحريم حلق اللحية، حكى الإجماع على تحريم حلق اللحية. ولاحظوا يا شباب، نحن إذا قلنا يعني حلق، فإن نقصد به الضابط الذي تقدم لنا سابقا، وهو الإزالة بالموسى ونحوه، حيث لا يبقى منها شيء. وقلنا سابقا بعض الفقهاء يلحقون القص الشديد الذي هو التقصير الشديد، اللي مثل بالمكينة اليوم، مكينة الصفر مثلا، بعضهم يلحقونه بالحلق. فسواء هنا في حلق اللحية المنهي عنه، أو في حلق الرأس مثلا في المناسك الذي هو مأمور به. أقول ابن حزم رحمه الله نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية، ولعله أراد بالإجماع قول الأكثر، لأنه قد ذكر خلاف عن بعض الفقهاء في هذا عند الشافعية أو بعضهم، أنه يكره، أنه يكره. لكن القول الأشهر وقول الأكثر هو التحريم. وقبل أن نزيد في نستطرد في الكلام في ما يتعلق باللحية، لابد أن تنتبه في أول هذه المسألة إلى ضابط اللحية، وليت الشيخ ذكره هنا، ضابط اللحية. شوف، اللحية في الأصل يعني مأخوذة من اللحي. اللحي هذا العظم الذي يبدأ من هنا، تلمس بدايته هنا، ثم يستبر هنا حتى يصل هنا، وكذلك هذا هنا حتى يلتقيان. هذا يسمى لحيا، هذا العظم يسمى لحيا، وهذا العظم يسمى لحيا أيضا. فما ضابط اللحية؟ اللحية هي ما نبت على هذا اللحي، ما نبت على هذا اللحي، يعني هذا العظم، ما يقابل هذا العظم وما قرب من ذلك، هي ما نبت على اللحيين وما قرب من ذلك. ذكر هذا البعلي في المطلع. إيش فائدة هذا الضابط؟ فائدة هذا الضابط مهمة جدا، أنه يعني مثلا طبعا الشارب عندنا خارج عن حد اللحية، وهذان خطان الواصلان بين الشارب واللحية يسمان السبالان، هذان تابعان للشارب وليس تابعين للحية، فلا يتعلقان بالأحكام اللي معنا. لكن إيش الفائدة من هذا الضابط اللي ذكرناه؟ الفائدة مثلا أنه لو نبت هنا، بعض الناس ما شاء الله شعر كثير جدا ينبت يصل إلى هنا، إلى الوجنتين، إلى الوجنتين أعلى الخدين، فهذا ما حكم إزالته؟ نقول على هذا الضابط أنه هذا خارج عن حد اللحية، فيباح تباح إزالته. التردد فيما هو دون ذلك، يعني ما يكون على الخد، ما يكون على الخد، فما يكون على الخد بعضه يكون خلاص قريب جدا من اللحي، هذا ما في إشكال، هذا يكون قربة من اللحي فلا يباح أخذه، لكن ما بعد منه، ما صعد شوي من الخد ودون ارتفاع عظمتي الوجنتين، هذا فيه تردد. لو قال أحد أنه ما يدخل في حد اللحية بناء على ما ذكر من ضابط عند الفقهاء لكان وجيها. طيب الذي هنا الذي على الحلق لا يدخل، الذي على الحلق لا يدخل، ليش؟ لأنه بعد عن اللحي. طيب هذه إيش تسمى؟ هذه العنفقة. العنفقة ما هل هي داخلة في حد اللحية أو لا؟ هذه قد نص أصحابنا لما تكلموا على حكم تخليل اللحية، ذكروا حكم تخليل بقية شعور الوجه ما سوى اللحية، فذكروا منها العنفقة والحاجبين، فهي غير داخلة، هي غير داخلة وهي مباعدة بعض الشيء عن اللحية. وإذا كانت العنفقة غير داخلة والسبالان غير داخلين، فلعل هذا أيضا غير داخل، الذي هو بين السبالين والعنفقة لا يكون داخلة، والله أعلم. إيش فائدة هذا الضابط؟ فائدة هذا الضابط أنه سنطبق عليه أحكام اللحية. قال: ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة. لا يكره أخذ ما زاد على القبضة، لا يكره ولا يستحب. عندنا في معتمد المذهب لا يستحب ولا يجب، خلافا للأقوال المعروفة عند الحنفية. لا يكره أخذ ما زاد على القبضة. كيف ما زاد على القبضة؟ يعني يقبض هكذا ثم ما زاد يقصه يأخذه. ما حكم ذلك؟ حكمه على معتمد المذهب غير مكروه، وإنما الشيخ لم يعبر بأنه يباح، لأنه عندنا قول آخر في المذهب أنه يكره أخذ ما زاد على القبضة، لكن معتمد المذهب والمنصوص على الإمام أنه لا يكره، أنه لا يكره ذلك. و دليل على هذا، يعني بما استدل الإمام على هذا، استدل على هذا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا حج واعتمر قبض لحيته، فما زاد أخذه، ما زاد أخذه. وبعض الناس يستشكل هذا، يقول هذا ألا يتعارض مع الأمر النبوي في بالإعفاء؟ وهذا الإشكال استشكله رجل على الإمام أحمد، فقال له، قال للإمام أحمد لما ذكر هذا عن ابن عمر، قال له: فالإعفاء يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تقول الآن ابن عمر يقص ما زاد، طيب الإعفاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما أولى أن نأخذ؟ فانظر، تأمل كيف الجواب من الإمام. قال رحمه الله، قال: كأن هذا عنده إعفاء، فهو يقول: إنني أحتج بفهم الصحابي على هذا المفهوم الذي هو الإعفاء الوارد مجملا في الحديث. ومما يساعد على هذا طبعا أن ابن عمر هو من رواة حديث الأمر بالإعفاء. قال: لا يكره أخذ ما زاد على القبضة. لاحظ ما زاد على القبضة، هذه ضع عندها خطا. ومفهوم هذا أن ما نقص عن القبضة، ما نقص عن القبضة فإنه يكره أخذه. كيف ما نقص عن قبضة؟ يعني هذا الضابط الآن ما زاد عن قبضة، ما نقص عن قبضة هكذا. بعض الناس لحيته قصيرة أو نحو هذا، أو حتى لحيته طويل لكن يريد يأخذ أقل من قبضة، فما حكمه؟ حكمه بمفهوم كلام المصنف هذا أنه مكروه، حكمه بمفهوم كلام المصنف أنه مكروه على المذهب. وهل تكون كراهيته على درجة واحدة؟ هل تكون كراهيته على درجة واحدة؟ بمعنى أنه في إنسان يأخذ شيء قليل، في إنسان يأخذ شيء أكثر، في إنسان يأخذ شيء أكثر، في ناس إنسان يأخذه بالماكينة، ماكينة مثلا ثلاثة أربعة نحو هذا، فهل هؤلاء على درجة واحدة؟ الظاهر والله أعلم، قد سألت بعض المشايخ الحنابل عن هذا، قالوا إنه يكون يكره بقدره، فالذي يأخذ ما نقص عن القبضة قليل هذا فعل مكروها، والذي يأخذ أكثر هذا فعل مكروها أشد، واللي يأخذ أكثر فعل مكروها أشد، وتستمر شدة الكراهية يعني تزداد إلى أن يصل إلى الحلق فيكون وقع في التحريم. قالوا وما تحت حلقه، يعني ولا يكره أخذ ما تحت حلقه، ما تحت حلقه لعل مراده ما على حلقه، لأن نحن إذا نزلنا عن الحلق ما تحت الحلق سوف نمشي للصدر، كن ذهبنا لمنطقة أخرى، لكن لعل مراده ما على الحلق، وإن كانوا قد تتابعوا على هذا التعبير، لكن إن كان مرادهم هذا الحلق الذي نحن نعرف فهم لا يريدون ما تحته وإنما يريدون ما على الحلق نفسه. إذن هذان شيئان لا يكره أخذهما، ما هما؟ أخذ ما زاد على القبضة، دليل فعل ابن عمر، أخذ ما على الحلق لأنه خارج عن حد اللحية، وفي شيء ثالث نص شيخ الإسلام بن تيمية في شرح العمدة على أنه لا يكره أخذه، وهو ما تطاير وشذ، ما تطاير وشذ من اللحية، يعني سواء من العارضين أو من الطول، ما دام تطاير وشذ عن بقية اللحية فلا يكره، لا يكره أخذه. فصار لو أردنا خلاصة المسألة عندنا ممكن نجعلها على هذا الوجه، ممكن نجعلها على هذا الوجه. لاحظ هنا السنة إعفاء اللحية، ثم خلافها في الوسط، أول شيء فيه إيش؟ الحلق ما حكمه؟ محرم، يعني خلاف السنة يكون الحلق محرم. ثم القص إما أن يكون للمتطاير فهذا مباح على ما ذكره شيخ الإسلام في شرح العمدة، ما سوى المتطاير إما أن يكون ما زاد على القبضة فهذا أخذه مباح، وإما أن يكون ما نقص عن القبضة فهذا أخذه مكروه. قلنا إيش؟ بقدره كيف يعني بقدره؟ يعني كل ما ازداد ما يأخذه فإنها تزداد الكراهة. هذه خلاصة المسألة فيما رأيته في كلام الأصحاب. قبل أن نتجاوز مسألة اللحية ونبه على أمرين اثنين، الأول أن ما ذكرته من تحرير هو على وفق كلام الأصحاب، بعض التفاصيل فيه يوافقهم عليها غيرهم، بعضهم يخالفهم فيها، وأشرنا إلى بعض الخلاف. والمسألة الأخرى، ما دمنا ذكرنا مسألة عفاء اللحية، فإنه يسن أن تكتب هنا إنه يسن خضاب اللحية، يسن خضاب اللحية ويكره بالأسود. لا تستهن بهذه الفائدة، يعني أنت لا تحتاجها اليوم لكن قد تحتاجها لاحقا. قال ويحف شاربه وهو أولى من قصه، ويحف شاربه، انتهى من الكلام على اللحية وبدأ بالكلام على الشارب. قال يحف شاربه، ما معنى يحف شاربه؟ يعني يبالغ في قصه، يعني يبالغ في قصه، فالحف هو المبالغة في القص. قال وهو أولى من قصه، هو أولى من قصه. عندنا في المذهب يسن الأخذ من الشارب، فالسنة الأولى أن يقص. إيش معنى يقص؟ يعني ما نزل على شفته فإنه يقصه، هذه السنة الأولى. السنة الأعلى منها والأولى في الفعل منها ما هي؟ هي أن يحف الشارب، بمعنى أن يقصه قصا مبالغا فيه، يعني أكثر من مجرد ما ينزل على الشفة. يعني اليوم الذي يأخذ بالمكائن هذه، مكينة مثلا واحد أو واحد ونصف اثنين نحو هذا كله يكون والله أعلم من قبيل الحف. أما إعفاء الشارب فهذا مخالف للسنة. قالوا يقلم أظفاره، هذه من سنن الفطرة المنصوصة، يقلم أظفاره، فيبتدئ إذا أراد يقلم الأظفار يبتدئ باليمين، يبتدئ باليمين ويمشي إلى اليسار، هذا هو الأصل. فتكون البداية من خنصر اليمين والنهاية بخنصر اليسار، هذا هو الأصل. ولكن الشيخ إيش قال؟ قال ويقلم أظفاره مخالفا. كيف يعني مخالفا؟ انظر معي هكذا، مخالفة يبدأ بخنصر اليمين ثم يقفز للوسط ثم الإبهام ثم يرجع لما تبقى، كذلك بالنسبة لليسار يبتدي من الإبهام ثم الوسط ثم الخنصر ثم يرجع لما تبقى السبابة والبنصر. هذه صفة المخالفة، وهذه يذكرها مستحبة أصحابنا ويذكرها غيرهم مثل الشافعية. لكن بالدقيقة العيد رحمه الله يقول إنه لا أصل لهذه الصفة، لا أصل لهذه الصفة. إيش هي؟ ما هي؟ المخالفة، المخالفة التي تكون بالقفز الذي شرحته قبل قليل. فنبقى على يعني إذا قيل إن هذا يعني لا أصل له، إذا ثبت ذلك أنه لا أصل له، فيبقى عندنا أصل سنية التيامن، فيبدأ بخنصر اليمين ويمشي إلى خنصر اليسار على الأصل. وإذا قص أظفاره فإنه يستحب له أن يغسلها حتى يكون ذلك مكملا لنظافتها. قال وينتف إبطه ويحلق عانته وله إزالته بما شاء. نتف الإبط وحلق العانة من سنن الفطرة ومما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به ونهى عن مخالفته. وقال الشيخ له إزالته بما شاء، يعني لا يلزم النتف في الإبط ولا الحلق في العانة، بل له أن يزيل بما شاء، لكن الأفضل هو هذا الوصف. وليجل هذا الإمام أحمد لما سأله إنسان عن النتف في الإبط فقال فيما معناه نعم لمن يطيقه. قال ويحلق عانته، حلق العانة هذا وكذلك نتف الإبط هو من سنن الفطرة سواء للرجال أو النساء، سواء للرجال أو النساء. العانة يعني تعريفه عندهم ما نبت فوق قبل المرأة وذكر الرجل. قال والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها. التنوير ما هو؟ التنوير هو إزالة الشعر بالنورة. النورة هي أخلاط عندهم تتخذ لإزالة الشعر عن البدن. فيقول التنوير فعله أحمد في العورة وغيرها، يعني أنه الأمر فيه واسع وسهل، يقال مثله اليوم في مزيلات الشعر، هذه مزيلات الشعر كذلك يباح استعمالها سواء في العورة في الإبط في العانة في غير ذلك لمن أراد يزيل شيئا من الشعر. قال ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه. يدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه يعني يستحب له ذلك، يعني يستحب له ذلك. وقوله نحوه مثلا السن أو دم الحجامة أو نحو هذا، استدلوا على ذلك بفعل ابن عمر رضي الله عنهما. قال رحمه الله ويفعله كل أسبوع. يفعله ما هو؟ هذه الأشياء التي ذكرها سواء إزالة الشعور أو الأظفار. قال يفعله كل أسبوع يوم الجمعة، يوم الجمعة لأنه عيد الأسبوع ومجمع الناس، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله يوم الجمعة. قال قبل الزوال. لو قال الشيخ طبعا أنت تعرف ما هو الزوال، الزوال يعني هو زوال الشمس عن كبد السماء الذي هو منتصف النهار، علامته عندنا أذان الظهر. فيقول إن المستحب له أن يفعله يوم الجمعة متى؟ قبل الزوال في ذلك الوقت. وبعض أصحابنا يعبرون بتعبير آخر، يقولون قبل الصلاة. والحقيقة التعريف بقبل يعني التحديد بقبل الصلاة أجود وأحسن، لأنه احتمالا لا أنه لا يذهب قبل الزوال، احتمال يذهب قبل ذلك، احتمال إذا مثلا الساعة 8 أو الساعة 9 صباحا. فمتى يستحب له؟ يستحب له قبل أن يخرج للصلاة. قال ولا يتركه فوق 40 يوما، لا يتركه فوق 40 يوما، يعني يكره له ذلك، يكره له أن يترك شيئا من هذه الشعور فوق 40 يوما وكذلك الأظفار. ولكن استدرك الشيخ على هذا قال وأما الشارب ففي كل جمعة. أما الشارب يعني ففي كل جمعة يعني لا يتركه أكثر من ذلك. لماذا؟ قالوا لأنه يصير وحشا يعني يكبر الشارب فيشوه الإنسان. ثم انتقل إلى بيان سنن الوضوء، انتهى الآن من سنن الفطرة وما يعني يلحق بها، وجاء إلى المبحث الأخير في هذا الباب وهو مبحث سنن الوضوء. قالوا من سنن الوضوء وهي جمع سنة. هنا فائدة ما يتعلق بسنن الوضوء لعلنا ذكرناها سابقا في بداية باب السواك، لكن لا بأس بإعادتها. السنن العادة أن الفقهاء لا يذكرونها قبل الفرائض والصفة ونحوها، وإنما يذكرونها بعد الأشياء المهمة الأساسية، فيذكرون الأركان الفرائض الشروط ثم يذكرون السنن بعد ذلك. لكن الشيخ جعلها في هذا الموضع تبع لصاحب المقنع الذي يلخص منه الحجاوي، الذي يلخص منه الحجاوي صاحب الزاد. أما مثل صاحب الإقناع مثلا نفس الحجاوي لما كان يؤلف كتاب الإقناع الذي هو تأليف مستقل بالنسبة له، جعلها في الوضوء بعد ذكر الفرائض ونحوها. قالوا من سنن الوضوء وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، في الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. لماذا الشيخ عرف السنة هنا؟ لماذا لم يدخل مباشرة إلى ذكر السنن؟ البهوتي راعى هذا ذكر تعريف السنة هنا لأن هذا الموضع الله أعلم هو أول موضع في الروض المربع تذكر فيه مجموعة سنن في مكان واحد، سيأتيك لاحقا سنن الغسل، سنن التيمم، سنن الأذان وهكذا، لكن أول موضع تذكر فيه مجموعة سنن في موضع واحد هو هذا الموضع. ولعل هذا والله أعلم هو وجه يعني سوق البهوت رحمه الله تعالى لتعريف السنة هنا. على كل حال السنة معروفة، وتدقيق الكلام في تعريفها يأتيك في مقرر أصول الفقه عند الكلام على الأحكام التكليفية الخمسة. قال وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. وقال السنن الوضوء، عرف السنة. طيب والوضوء ما أصل هذه التسمية؟ يقول أصلها يعني علاقتها بالمعنى اللغوي، قال لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. كيف يعني؟ يعني أنه الوضاءة في اللغة تكون قريبة من معنى الحسن والجمال والنظافة ونحو هذا، فما علاقة ذلك المعنى في اللغة بالمعنى في الشرع، المعنى المثبت شرعا وهو يعني غسل الأعضاء المعروفة، الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ما علاقته؟ قال أن هذا المعنى الشرعي فيه تنظيف وتحسين لهذه الأعضاء، وذلك مشتق من الأصل اللغوي. قال السواك وتقدم أنه يتأكد فيه. يعني من الحسن أن يذكر هنا قبل سنة السواك استقبال القبلة، فقد نص أصحابنا على أنه يستحب استقبال القبلة عند الوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء عبادة، وأنت تعلم أن الأصل في العبادات أنه يستحب فيها استقبال القبلة. يعني مثلا لو واحد أراد مثلا يقرأ القرآن حتى ولو كان في بيته ليس في المسجد، فنقول يستحب لك أن تستقبل القبلة. وكذلك لو أراد يجلس للذكر فكذلك نقول يستحب لك أن تستقبل القبلة. وكذلك إذا أراد يتوضأ فالوضوء إيش؟ الوضوء عبادة. قال السواك وتقدم أنه يتأكد فيه، ومحله عند المضمضة. هنا صرح الشيخ بمحله، ولما قدم هناك في أول الباب أنه يتأكد في الوضوء لم يصرح بالمحل، وهذا أولى أن يذكر هنا التصريح بالمحل. قالوا محله عند المضمضة. لماذا محله عند المضمضة؟ أولا كيف محله عند المضمضة؟ يعني يغسل كفيه ثم يستاك ويمضمض. لماذا محله عند المضمضة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. مع كل وضوء. قالوا لفظة مع هذه يعني المعية تقتضي مصاحبة، فلا يكون قبل الوضوء ولا بعده، وإنما يكون مع الوضوء. ومحله عند الوضوء، المحل المناسب هو محل تنظيف الفم الذي هو المضمضة. قال: وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما. يعني يستحب له أن يغسل كفيه ثلاثا في أول الوضوء حتى ولو تحقق طهارتهما، يعني حتى ولو كان متيقنا من طهارتهما. ثم ذكر الشيخ مسألة استطرد فيها بعض الشيء، ليست من سنن الوضوء، لكن أراد أن يجمع لك مسألة غسل الكفين. غسل الكفين قد يكون واجبا قد يكون مستحبا. متى يكون مستحبا؟ في هذه الصورة، في أول الوضوء. متى يكون واجبا؟ يكون واجبا إذا استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء على وفق مذهب الحنابلة، هذا يكون واجبا. وقد تقدم هذا سابقا في الكلام على أحكام المياه، لكن في هذا الموضع سيفرع الشيخ بعض الشيء. قال: ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية. بنية وتسمية ضع عندها خطا. أما النية فواضح، النية واضحة، لكن التسمية لماذا قال تجب التسمية؟ قال تجب التسمية، قال إن التسمية واجبة، لأن الحنابلة يقولون التسمية واجبة عند الوضوء، ثم قالوا كذلك عند الغسل، ثم قالوا كذلك عند التيمم، ثم قالوا أيضا كذلك عند غسل الكفين للقائم من نوم الليل الناقض للوضوء لا بد من التسمية. لماذا؟ ما الجامع بين غسل الكفين للقائم من نوم الليل الناقض للوضوء وغيره من تلك الأشياء التي ذكروا فيها وجوب التسمية؟ الجامع أن هذه طهارة مشروعة، بل طهارة واجبة. هذه طهارة واجبة، فهي حيث لم يصح الوضوء إلا بالتسمية، فكذلك لم تصح هذه الطهارة إلا بالتسمية. ولعلك ترى يعني هنا يعني المفردات تزاوجت. عندنا مفردات وجوب غسل الكفين قائم من نوم الليل ناقض الوضوء، وعندنا مفردات وجوب التسمية، وجوب التسمية، واجتمع في مسألة واحدة. أما الجمهور فلا يوجبون التسمية ولا يوجبون غسل الكفين للقائم من نوم الليل كما تقدم لك. قال: من نوم الليل الناقض للوضوء لما تقدم في أقسام الماء، الذي هو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، الحديث. قال: ويسقط غسلهما والتسمية سهوا. يسقط غسلهما والتسمية سهوا، يعني إن سهى عن غسلهما وسهى عن التسمية وشرع في الوضوء فإن ذلك الوضوء صحيح. ثم قال الشيخ: وغسلهما لمعنى فيهما. وغسلهما لمعنى فيهما، اكتب عندها أي تعبدي. قال: فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. اكتب عندها الذي حصل في يده. ايش معنى فسد الماء؟ ما معنى فسد الماء هنا؟ يعني لم يصبح مطهرا. يعني على التصنيف السابق يكون يصبح طاهرا، والله أعلم. إيش معنى هذا الكلام؟ قال: فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء، يعني قام من نوم الليل ومتذكر هو للتسمية. إذا نسي غسل الكفين ونسي التسمية أمره سهل، لكن هو متذكر مع هذا لم يغسل يديه أولا. قال إيش؟ بدأ مباشرة بالوضوء، فسكب الماء من الإناء على يده لأجل ابتداء الوضوء. ومتذكر هو وجوب التسمية مع وجوب غسل الكفين، ومع هذا لم يغسلهما. فيقول الشيخ، يقول إن هذا الماء الذي وقع في اليد، الذي لاقى اليد، هذا قد فسد، يعني لم يصبح مطهرا. لماذا؟ لأنه لاقى هذا المحل. وقد تقدم لك سابقا أن القائم من نوم الليل إذا غمس يده في إناء فيه ماء قليل، فإنه يصبح ذلك الماء طاهرا، أليس كذلك؟ فيقول لك الآن ما دام صب الماء لاقى اليد، فإنه يصبح هذا الماء طاهرا ولا يكون مطهرا، فلم يصح الوضوء ويفسد الماء. فهمت هذا؟ ولكن هذا الحقيقة مشكل قد استشكله غير واحد من الحنابلة. وخلاصة يعني نتيجة هذا الكلام ممكن أن تكتبها عند كتابة هنا عند قوله فسد الماء، قلنا الذي حصل في يده، اكتب وهذا والله أعلم، وهذا والله أعلم مبني على أن مبني على أن ملاقات على أن ملاقات الماء لبعض يد القائم من نوم الليل يؤثر في حكمه. فاصلة. وقد تقدم لك أن الذي يؤثر في حكم الماء هو غمس يده كلها في ماء قليل، كلها ضع عندها خط، وفي ماء قليل ضع عندها خط. إذن ما المؤثر في الحقيقة؟ المؤثر في الحقيقة الذي تقدم لنا الكلام عليه هو أن القائم من نوم الليل ناقض الوضوء يغمس يده كاملة، كل يد القائم من نوم الليل في ماء قليل، فهذا يؤثر في حكمه. أما ما سوى ذلك بأن يغمس بعضه أو أن يلاقي الماء بعضها فإن هذا لا يؤثر في حكم الماء. وبهذا نختم هذا الدرس، ويكون الدرس القادم الكلام في بقية السنن إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.